إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب ما يصح رهنه وما لا يصح. كده يصح رهن كل عين يصح بيعها، لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الرهن. مش هنا برضه دي قاعدة جديدة بعد ما ذكر بعض القواعد في الرهن، إن يصح رهن كل ما يصح بيعه. دي قاعدة، ما دام يصح بيع الشيء يبقى يصح رهنه. ليه؟ لأن المقصود من الرهن هو وثيقة بالدين، حينما يعجز يبيع ويأخذ ثمنها بدلا من الدين. يصح رهن المشاع لأنه يجوز بيعه. واحد شركة في أرض، اثنين ورثة في أرض، فهل يصح أحدهما أن يرهن نصيبه المشاع؟ المشاع يعني غير مقسم، يصح، لأن يصح بيع المشاع، فجاز رهنه كالمفرز. المفرز عكس المشاع، مفرز عكس المشاع. في قضية في المحكمة اسمها فرز وتجنيب. دي لما الناس بترث بيبقوا مشاع، وكل واحد يحتاج حصته فرز، فهو مفرز يعني ايه؟ لوحده دون شركة. فيجي القاضي يقول لهم احنا هنعمل لكم حاجة اسمها فرز وتجنيب، كل واحد يأخذ نصيب من التركة ملكا له دون شركة. فهو بيقول هنا مفرز عكس المشاع. ثم إن اتفق على جعله في يد المرتهن أو يد عدل وديعة للمالك أو بأجرة جاز. اتفق مين؟ المشاع، لأنهم شركة. قال اتفق أنه يبقى الرهن يكون في يد المرتهن أو في يد حاكم أو في يد عدل، اتفقوا مع بعض، أو بأجرة، واحد يبقى ياخذها يأجروها لواحد. وإن اختلف جعله الحاكم في يد عدل وديعة لهما أو يؤجره لهما محبوسا قدر الرهن للمرتهن. هنا يقولوا طيب هم اختلفوا، مين اللي اختلفوا؟ الشركة. طب أنا شريكك وانت رهنت نصيبك، أنا ذنبي إيه؟ نقول له خلاص نأجرها والأجرة ترجع رهن، محبوسة للرهن، أنت لك نصها ونصها التاني رهن. إن ما كانش كده يرفعه للحاكم والحاكم يجعلها وديعة حفظا لحق المرتهن. وإن رهن نصيبه من جزء من المشاع وكان مما لا ينقسم جاز. نصيبه من جزء من المشاع بس مما لا ينقسم، حاجة بتنقسمش، اللي لا تنقسم مثل الايه؟ الشقة، منزل، المنزل لا يقبل القسمة، اتنين شركة في منزل، ده لازم واحد فيهم ياخدها. لو احنا قسمناهم بالنص يفسد المنزل، مش هيبقى منزل، واحد هياخد الأوض والتاني ياخد الحمام والمطبخ، لا ده يعرف يخش الحمام والتاني ما يعرفش ينام، فالمنزل متكامل. فهنا مما لا ينقسم كالدور. وإن جازت قسمته كالعقار أرض احتمل جواز رهنه لأنه يصح بيعه، واحتمل ألا يصح لاحتمال أن يقتسماه. خلاص مدام هو مشاع ويصح قسمته كل واحد ياخد نصيبه واللي له نصيب يرهنه. طب فرضنا بقى مما ينقسم أرض، طب ما أنت خد الجزء البحري وأنت خد الجزء الشرقي أو الغربي والشرقي وكل واحد ياخد نصيبه، هو مما لا ينقسم جاز، جاز الرهن ماشي. طب مما ينقسم لو قلنا لا يجوز الرهن فيها، معناها انه لازم ياخد حقه مفرز، لان مفيش عذر في الاول عذر صح، ان مش هيعرف يطلع بحقه كامل. في واحد عنده منزل، واحد عنده ارض، والاثنين هما شركه مع اخواته، وبنقول له عايزين رهن، انه اولى بالرهن، المنزل ولا الدار ولا الارض؟ الارض. ليه؟ المنزل كده منع حق اخوه تماما صح. طب الارض اقسمها، فعشان كده في الارض قال ايه؟ في احتمال. انما في الاولاني ما قالش في احتمال، لان هو ده الحل الوحيد، الحل الوحيد ان هو يرهنها. انما التانيه في حل، ان هو ياخد قسمته، يقسم قبل الرهن، كده كده هيقسم، فيقسم قبل الرهن، مفهومه؟ واحتمل الا يصح لاحتمال ان يقتسمه قبل الرهن، يقسم القسمه فيحصل المرهون في حصه الشريك. يصح رهن العبد المرتد والجاني لانه يجوز بيعهما، وفي رهن القاتل في المحاربه وجهان. قاتل في المحاربه، واحد قتل، قتل انواع، قتل محاربه في الحرب، في الحرابه قطع طريق، زي قطع الطريق كده تحتم قتله بقى عليه حد. في رهن القاتل ده في خلاف بناء على بيعه، هل يصح بيعه ام لا؟ والمذهب على صحه بيعه ورهنه ماشي، بس الباقي المشتري هيبقى عارف ان هو ايه قدامه شهر ويتقتل. ويصح رهن المدبر، المدبر ان هو يقول له لك بعد ان اموت فانت حر، ده اسمه مدبر في ظاهر المذهب لظهوره في بيعه. ويصح رهن من علق عتقه بصفه توجد بعد حلول الدين لامكان استيفائه من ثمنه، رهن ما علق عتقه بصفه توجد بعد حلول الدين، قال له اول رمضان فانت حر، والصفه تاتي بعد حلول الدين، ان هو الدين في شعبان، فهو هيترهن لغايه شعبان هيسدد دينه، في رمضان هيبقى حر، فدي ما فيهاش مشاكل. وان كانت الصفه توجد قبل حلول الدين لم يجوز رهنه، قال له اذا جه شعبان فانت حر والدين يحل في رمضان، يبقى كده هيتحرر قبل الدين، يبقى هينفسخ الرهن قبل حلول الدين، يبقى كده اقول لك انه رهنه، لان المقصود من الرهن ان عند حلول الدين يستوفي منه دينه، لانه لا يمكن استيفاؤه من ثمنه. وان كانت تحتمل الامرين، احتمل ان يصح رهنه لان الاصل بقاء العقد، لو في احتمال يعني ايه ان هو يحل الدين ولا لا، والعتق قبله مشكوك فيه فهو كالمدبر. واحتمل الا يصح الرهن لانه يحتمل العتق قبل حلول الحق، وهذا غرر لا حاجه اليه. إن كان في شك زي ما بيقول كده فهو صح الرهن مع علم المرتهن، لأن كل ده برضا المرتهن مفيش مشاكل، لأن المرتهن نفسه يحق له أن يفك الرهن، لأن المرتهن اللي هو صاحب الفلوس هو اللي طلب الرهن، لأن الرهن لا يكون إلا بطلبه، فممكن من حقه أنه هو يلغيه. فإن مات سيد المدبر وهو يخرج من الثلث أو وجدت الصفة عتق وبطل الرهن، فرضنا بقى أن حصل الصفات دي قبل الدين هينعتق ويبطل الرهن، ويطالب المرتهن برهن آخر، يرفع الأمر للحاكم أن الرهن بطل ويحتاج رهن آخر، فالحاكم يجيب الرهن ويقول له هات لنا رهن تاني مكانه، يا إما هنحبسك بالدين. طيب، لا يصح رهن المكاتب لتعذر استدامة قبضه. المكاتب العبد اللي هو هيشتري نفسه بالتقسيط، هو بقى مرهون، هل يرهن ام لا؟ هنا بيقول لا يصح لتعذر استدامه قبضه، ان ممكن هو اصلا مش ايه، ممكن يفسخ العقد بينه وبين بين صاحبه. ويتخرج ان يصح ان قلنا استدامه القبض وغير مشروطة مشترطة وأنه يصح بيعه. يعني إيه استدامت قبضه؟ يعني المرتهن فرضنا المرتهن قال أنا عايز الرهن أقبضه، والمكاتب ده أصبح غير مسؤول من حد، ما ينفعش حد يتحكم فيه لأنه هو عقد عقد بأن يكون حرا في تصرفاته في مقابل سداد ثمنه، فالمرتهن هيحبسه، فيبقى كده ده متعارض مع عقد الكتابة. طب لو قلنا استدامة القبض ليست شرطا هيقول يصح، يقول له روح اشتغل وهات لي ورقك بس، والراجح ان الاستدامة ليست شرط. وفي الانصاف بيقول يصح رهنه اذا قلنا يصح بيعه على الصحيح مذهب يعني. وقال القاضي قياس المذهب صحة رهنه، وجزم المصنف في المقنع وصححه في المغني أنه لا يصح رهنه، وإن قلنا بصحة بيعه إذا اشترطنا استدامة القبض في الرهن، كلام ده في المكاتب. ويكون ما يؤديه من نجوم كتابته رهنا معه، وإن عتق بقي ما أداه رهنا كالقن إذا مات بعد الكسب. وجميع هذه المعاني عيوب لها حكم غيرها من العيوب. لو رهن شيء في عيب يحق له أنه يستبدله. يصح رهن ما يسرع إليه الفساد، ما يسرع إليه الفساد، لأنه مما يجوز بيعه، وإفاء الدين من ثمنه فأشبه الثياب، فإن كان الدين يحل قبل فساده بيع وقضي من ثمنه، وإن كان يفسد قبل الحلول وكان مما يمكن إصلاحه بالتجفيف كالعنب جفف، ومؤنة تجفيفه على الراهن لأنه من مؤنة حفظه فأشبه نفقة الحيوان، وإن كان مما لا يجفف فشرط بيعه وجعل ثمنه رهنا فعلى ذلك، وإن لم يشرطاه ففيه وجهان، أحدهما صح الرهن ويباع كما لو شرطاه لأن الحال تقتضي ذلك لكون المالك لا يعرض ملكه للتأليف للتلف، فحمل مطلق العقد عليه كما يحمل على تجفيف العنب. ده المذهب الثاني. لا يصح لأن البيع إزالة ملكه قبل حلول الحق، فلم يجبر عليه كغيره. وإن شرط ألا يباع فسد وجها واحدا، لأنه إن وفى بشرطه لم يكن إيفاء الدين من ثمنه. ده في رهن ما يسرع إليه الفساد، أنت لما تيجي تذكرها هتعملها إيه؟ مخطط. فيقول هي قسمين، يسرع إليه الفساد ده، يحل الأجل قبل فساده فده خلاص خلصان. يعني مثلا واحد رهن دواء عنده صيدلية وقال له ايه تعالى خد الدواء، رهن الدواء، الدواء ليه تاريخ صلاحية. طيب نشوف تواريخ صلاحية الدواء، تخيل مثلا هو نوع واحد من الدواء ليه تاريخ واحد، تاريخه مثلا 2017 6 2017، نشوف هل يحل الأجل قبل هذا الموعد أم بعده. لو قبل هذا الموعد المشكلة خلصانة ولا لا؟ خلصانة، لأن لو كان الأجل هيجي قبل المعدة خلاص هياخد فلوسه قبل ما يفسد. طب فرضنا الأجل كان في 2018، يعني الدواء هيفسد وهو معايا، فهو بقى إيه عمل اختيارات. طيب إن كان يفسد قبل الحلول وكان مما يمكن إصلاحه بالتجفيف، يعني إحنا هنستعمل معاه وسيلة من الوسائل المعاصرة في حفظه، هو بيقول التجفيف كالعنب هيعمله زبيب مثلا يعيش مدة طويلة، إحنا هنستبدل كلمة تجفيف كالعنب إن هو يستعمل يتخذ معاه إجراء ليحفظه مدة طويلة إلى حين الأجل. ماشي، زي مثلا سمك نملح رنج نعمله رنج، او عنب نجففه يبقى زبيب، المهم ايه يبقى وسيله من وسائل حفظ المواد كالعنب يجفف. ادي كده اول حاله، ان كان يمكن تطويل مده الصلاحية بتاعته أو فساده ده يستعمل. طيب المصاريف على مين؟ المصاريف على الراهن، دي شغلته بقى يجيب لنا حاجة ما بتبص. ومؤنة التكفيف على الراهن لأنه من مؤنة حفظه فأشبه نفقة الحيوان. نفقة الحيوان يعني إيه؟ لو رهنوا حيوان قال له أنا ما حلتش غير البقرة خدها، طب البقرة بتاكل وبتشرب، مين اللي هياخد الأكل والشرب؟ مين اللي هياكلها وشربها؟ الراهن من مصاريفه من جيبه، مش المرتهن كمان، ده تبقى يعني ياخد ديونه وكمان يأكل له البهايم. دي حاجة تانية هناخدها تاني في مسألة تانية. وإن كان مما لا يجفف، يبقى أنت بتقول كده إيه ما يسرع إليه الفساد حالتين، يحل قبل الأجل ماشي، يفسد قبل الأجل بعد الأجل خلاص، يفسد بعد الأجل، يفسد قبل الأجل إحنا قلنا بعد الأجل خلاص، يفسد قبل الأجل حالتين، مما يجفف خلاص برضه. ومؤنة التكفيف على الراهن. طيب مما لا يجفف فشرط بيعه، هم قالوا خلاص حنبيعه وجعل ثمنه رهنا فعل ذلك. يعني لو اتفقوا مع بعض يقولوا خلاص العنب ده أو الموز ده حنبيعه وناخد ثمنه يبقى هو الرهن فخلاص كده. وإن لم يشترطاه ففيه وجهان، فرضنا بقى دي آخر حاجة بقى اللي هي ايه مقفلة خالص، قالوا لا هتبيعه ولا هتعمله هيفسد، يصح الرهن ولا لا يصح الرهن؟ هو بيقول في في في وجهين. الوجه الأول يصح الرهن ويتباع لأن الحال تقتضي ذلك، مفيش حاجة اسمها ما يتباعش، غصب عنه هيتباع وتشال فلوسه. الحل التاني ان الرهن اصلا فاسد، وشوف لنا حاجة تانية. خلاص المسألة كده خلصت. تاني ما يسرع اليه الفساد، ده لو سؤال مثلا حكم رهن ما يسرع اليه الفساد، هتقول والله ده ليه حالتين. الحالة الاولى ان يفسد، يفسد بعد حلول الاجل، قبل حلول الاجل، فده لابد انه يفسد، يبقى الرهن بعد حلول الأجل هيفسد بعد حلول الأجل، فده صحيح الرهن صحيح لأن مفيش مشكلة. يفسد قبل حلول الأجل يعني هيبوظ على المرتهن لحالتين، مما يجفف أو ما يعني يحفظ أو لا يجفف. كان يجفف يصح الرهن، إن كان لا يجفف ويفسد يشترط بيعه، فإن لم يشترط واختلف بيعه على الصحيح. طيب وإن شرط ألا يباع فسد وجها واحدا. طيب إن رهنه عصير صح، فتح معصرة واللي عنده عصير وبعدين لما استلف فلوس قال له اديني الرهن، قال له ما حلتيش غير شوية العصير ده، يصح الرهن. فإن تخمر خرج من الرهن لأنه لا قيمة له، فإن عاد خلا عاد رهنا لأن العقد كان صحيحا، فلما طرأ عليه معنى أخرجه عن حكمه ثم زال المعنى عاد الحكم. خلاص يعني هو عايز يقول إن الرهن لو مر بحالات، الرهن نفسه مر بحالات تخرجه من الرهن فسد الرهن، وإن عاد عاد الرهن. فبيقول جبنا عصير، العصير نفترض نوع عصير قصب أو عصير عنب، عصير العنب لو اتحط في حتة حر يتخمر ويتحول لجلوكوز، الجلوكوز اللي فيه يتحول ليه كحول، كحول ده خمرة فحد يشربه يسكر، فكده الايه الرهن فسد. اتخمر كمان اتحول من كحول لخل أسيتون، فتحول للخل فصح، فيقول لك خلاص يبقى كده الرهن ايه رجع تاني مدام ليه قيمة. يعني هضرب مثال تاني خالص غير ده، مثال معاصر يعني. واحد في العراق قبل 2003، مش عايزين نضرب مثال على دولة تانية بس هي دي الدولة اللي موجودة يعني، وبعدين اداله 1000 دينار عراقي رهن، جه الاحتلال الامريكي عملوا ايه؟ الغي الدينار اعمل حاجة تانية، بقى الفلوس اللي مع الراجل ده ايه؟ ولا لها قيمة، الرهن فسد. روح بقى اشتري بيهم لب، بس هم ادوا لهم فرصة ان هم يرجعوا، طب فرضنا رجعت العملة تاني، هنقول له أول ما فسدت العملة نقول له الرهن فسد، تروح تجيب لنا فلوس بحقه حقيقي، خلاص الرهن فسد ويجب عليك إعادة الايه المال، يومين ثلاثة رجعوا العملة تاني، يبقى الرهن ايه رجع تاني، وهكذا. يبقى الحكم يدور مع العلة، طول ما الرهن صحيح ممكن يفسد ويرجع تاني. عايز يقول يعني ان لو فسد ممكن يرجع، مش معنى كده ان هو فاسد ما يرجعش. طيب لو كان الرهن اصلا فاسد ابتداء، يعني هو اداله خمرة قال له عايز رهن، طلع له ازاز خمرة قال له ده الرهن بتاعك، ده فاسد ولا لا؟ فاسد صح، رهن فاسد لان لا قيمة له، مش هينفع يبيعه. اتخنقوا مع بعض شوية، تاني يوم لقى الخمرة دي بقت خل، ربنا حلها صح، بقى صح الرهن، ما يقدرش يتكلم بقى، لان الخل ده يتباع وياخد ايه قيمة الرهن، قيمة ما عنده. كما لو ارتد احد الزوجين ثم عاد في العدة، عادة الزوجية، واحد متزوج وسب الدين كفر ولا لا؟ كفر، خرج من الملة وبانت منه زوجته، خلاص ما ينفعش ايه هو كده خرج من الملة ارتد. طب بعدين قلنا له حرام عليك اتق الله انت كده ارتديت، فقال استغفر الله العظيم ونطق الشهادتين ورجع تاني، رجعت زوجته تاني، رجعت زوجته تاني بعقد جديد؟ لا، طول ما هي في العدة بنفس العقد. وفي خلاف بقى بين العلماء، لو رجع بعد العدة ترجع له تاني، فرضنا انه قعد 10 شهور، نقول له توب يقول لا مش تايب، وبعد كده تاب وحب يرجع لمراته، يرجع لها بنفس العقد القديم ولا لا؟ في خلاف، والراجح انه يرجع بنفس العقد القديم، لحديث زينب رجعت لأبي العاص بنفس العقد القديم بعد اسلامه بثمان سنين، خلاص ما اتجوزتش حد تاني، وبعد ما اسلم رجع لها تاني بنفس العقد القديم دون عقد نكاح اخر، على خلاف كلام الجمهور. وان كان استحالته قبل القبض لم يعد رهنا لانه ضعيف، فاشبه الرده قبل الدخول، قبل القبض، قبل قبض الرهن يعني هو بيقول ده رهن ولسه ما قبضوش، فيعود رهن ولا لا؟ والراجح انه يعود رهن طول ما هو يرضو بذلك. يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها، دي بقى هو دلوقتي بدأ يتحول من مسائل لمسائل. مسألة الأولانية، القاعدة الأولانية ما يصح بيعه، يصح رهنه، ودخل في مسائل ممكن يصح بيعها ثم تتحول بعدم صحة البيع، ثم تتحول مرة أخرى لصحة البيع فيصح. هنا بقى نقل لنقطة تانية، يعني هو كده بايه بيتدرج في المسائل. طيب ما لا يصح بيعه في الحال ويصح بيعه في المآل؟ يصح رهنه هو حالا لا يصح بيعه، زي بدو الثمرة قبل بدو صلاحها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، هو رهنها في الحال، في الحال لا يصح بيعها، إنما في المآل يصح بيعها. فبيقول يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر مطلقا وبشرط التبقية، لأن الغرر يقل فيه لاختصاصه بالوثيقة مع بقاء الدين بحاله، بخلاف البيع هو مش هيبيع، هو هيحفظه، يحفظه. قال القاضي، طبعا ده المذهب، وفي وجه تاني أنه لا يجوز، لا يجوز رهن الثمرة قبل بدو صلاحها، والمذهب أنه يصح وهو اختيار القاضي. قال القاضي ويصح رهن المكيل، رهن المبيع المكيل والموزون قبل قبضه. طبعا هنا ضرب مثال، في مثال تاني اللي هو الكيل والوزن قبل القبض، هل يصح بيعه قبل قبضه؟ لا. طيب فيها خلاف؟ فيهاش خلاف، اجماع العلماء على ان لا يصح بيع الطعام قبل قبضه. طيب هو جاب لك المكيل والموزون عشان ايه؟ يريحك، ما تقولوش ده فيها خلاف. طيب المكيل والموزون رهنوا قبل القبض، مثال واحد راح اشترى 10 طن رز، اشتراه ودفع فلوسه، خليهم عندك، ده لمين؟ للبائع. والراجل كان عليه فلوس لحد، فراح قال له ال10 طن دول رهن. هو رهن قبل أن يقبض المال، يصح ولا لا؟ قال القاضي يصح رهن المبيع المكيل والموزون قبل قبضه، لأن قبضه مستحق للمشتري فيمكنه قبضه ثم يقبضه، وإنما منع من بيعه لئلا يربح فيما لم يضمنه وهو منهي عنه. الرسول بيقول لك مش هيربح، الرهن ده مش انتقال ملك، صح؟ الرهن ليس انتقالا للملك، إنما ملكا محفوظا على صاحب الحق. في فرق، يعني لما رهنه معناها ان هو ما بحوش، ده هو لسه، حتى هو بيقول لك هنا ايه، قبضه مستحق للمشتري فيمكنه قبضه، هو حر ممكن يقبضه في اي وقت، خلاص. يبقى الرهن ليس بيعا، انما الرهن حفظ لحق المرتهن. وان رهن ثمره الى محل تحدث فيه اخرى لا تتميز فالرهن باطل. ثمره قالوا القته ديت، القته ديت رهن، وبعد كده بيومين طلعت قته تاني، طب ما الرهن كده فاسد لانه مش عارف القته بتاعته من القته بتاعت اللي موجوده، فاصبح فينا رهن ايه، هيبقى فيه مجهول، فالرهن باطل لانه مجهول حين حلول الحق، فلا يمكن امضاء الرهن على مقتضاه. وان رهنها بدين حال او شرط قطعها عند خوف اختلاطها جاز. قال له خلاص لأول ما تختلط هقطع القتة وأخذها، جاز لأنه لا غرر فيها. فإن لم يقطعها حتى اختلطت لم يبطل الرهن لأنه وقع صحيحا، لكن إن سمح الراهن ببيع الجميع أو اتفق على قدر منه جاز. دي مسألة خدناها بالضبط في مسألة اختلاط البيع في بيع الثمرة في بدو صلاحها، فاكرينها ان هو بتخرج متتاليه، جزها وبعدين تاني يوم طلعت. ويصح رهن الجاريه دون ولدها لان الرهن لا يزيل الملك. طبعا بيع الجاريه بدون ولدها محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفرق بين الام وولدها في البيع. طب رهنها يصح لان الرهن ليس بيعا انما مآله إلى البيع، فلا يحصل التفريق به. فإن احتاج إلى بيعها بيع ولدها معها، لأن التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز، فتعين وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة الجارية منه، وكونها ذات ولد عيب لأنه ينقص من ثمنها. خلاص، الأم الولد أو جارية لها ولد مرهونة لوحدها دون ولده، وحل الأجل قبل بلوغ الولد، خلاص هو يحرم التفريق قبل البلوغ. طيب جه الحق طيب وصاحب الرهن مرتهن عايز المال، ماذا يفعل؟ يبيعها هي وولدها ويأخذ ثمن المال ويرد الباقي لصاحب الرهن. ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير ما ذكرنا، كالوقف لا يصح رهنه لأنه ما ينفعش يتباع، ولا مآله يصح فيه البيع، وأم الولد والكلب، واحد رهن كلب، كلاب دلوقتي بقت غالية لها قيمة، ممكن كلب بثمن عربية، ها؟ الوقف اللي هو إيه؟ واحد وقف مسجد مثلا، ماشي، وجي واحد قال له أنا عايز رهن، قال له خد المسجد رهن، ينفع؟ مش عارف يبيع المجامع، مين اللي هيشتري جامع؟ ده لو الجامع بتشتري بتتباع. فهو الوقف لا يصح بيعه لانه بقى اصبح لله، خرج من الملك، لانه لا يمكن ايفاء الدين منه وهو المقصود، ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه. دي برضو نقطه تانية، رهن ما لا يقدر على تسليمه، ولا مجهول لا يجوز بيعه. لا يقدر على تسليمه يعني عنده عبد هرب، عنده ناقة شردت، فقال لك أنا هرهنها، طب أنت ما أنتش قادر عليه، هترهنها كيف ترهنها؟ يبقى لابد من شروط البيع تتحقق في الرهن، ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه، لأن الصفات مقصودة في الرهن لإيفاء الدين كما تقصد في البيع للوفاء بالثمن. الصفات المقصودة اللي هي صح بيعها بها يعني. ولا رهن مال غيره بغير إذنه، ويتخرج جوازه ويقف على إجازة ملكه. ده صحيح ماشي، التخريج ده راجع، بس التخريج ده جابوه منين؟ حد فاكر؟ من بيع الفضولي. بيع الفضولي صحيح ولا لا؟ بيع الفضولي اللي هو باع ما لا يملك، صح؟ المذهب بيقول لا يقتل ولو أذن له سيده. وهنا ويتخرج جوازه ويقف على إجازة المالك، التخريج دي الرواية الثانية وهي الرجحة. كبيعه، فإن رهن عينا يظنها لغيره وكانت ملكه ففيه وجهان: رهنا عينا يظنها لغيره فبانت ملكه، في عربيتين، واحدة بتاعته واحدة بتاعت أخوه، والعربيتين دول ما لهمش نمر وشبه بعض ونفس اللون، مش عارف فين بتاعته وفين بتاعت غيره، ولكن باع بتاعة أخوه، هو عايز دي بتاعة أخوه، رهنها، عمل له مكيدة. فلما رهن عربية أخوه اكتشف أن اللي رهنها دي ايه؟ بتاعته. فبيقول هنا: فإن رهن عينا يظنها لغيره، هو مكار، وكانت ملكه ففيه وجهان، أحدهما يصح لأنه صادف ملكه. هنا بقى قاعدة كان الفقهاء بيكلموا فيها، إن لو واحد فعل فعلا الظاهر بطلان هذا الفعل وفي الباطن صحة الفعل، ماشي، ده موبايل بتاع واحد جه واحد قمت انا جاي له تشتري الموبايل ده، انا في قرارة نفسي ان هو مش بتاعي، تشتري ده؟ قال له اشتريه، خدت التمام، جيت لصاحب الموبايل وقلت له: ايه رايك بقى ان انا بعت الموبايل بتاعك؟ فهو بقى ناصح، طلع لي الموبايل بتاعه، قال له: ده الموبايل بتاعه اللي انت بعته، ده بتاعك انت. هل هذا البيع صحيح ام لا؟ دي بقى الفقهاء اختلفوا فيه. هل نعتبر بنية البائع ولا بحقيقة الأمر؟ والمذهب على حقيقة الأمر، العبرة بحقيقة الأمر، ماشي. واحد زنى في امرأة، ماشي، يظنها ليست زوجته، وبعد ما زنى اكتشف انها زوجته، يحد؟ هياخدوه يحدوه؟ طلعت مراته. يبقى العبره بايه؟ بحقيقه الامر. ولكن نيته في فعل المعصيه دي يأثم، بس كبيره ما زناش، صح؟ لم يزني. طيب، واحد، انا بضرب امثله للقاعده، واحد افتكر النهارده اول يوم في رمضان وقال: أنا كنت ناوي أن أول يوم في رمضان أفطر، أو مثلا أول يوم في رمضان أجامع زوجتي في نهار رمضان، كان نفسي أعمل كده من زمان. أنا راجل مفتري، وجيه جامع زوجته في نهار رمضان اللي هو يظن أنه هو رمضان، خلاص، وبعد كده جيه يفطر، قالوا لا ده النهاردة آخر يوم في شعبان، أنت ما شفتش الرؤية امبارح، هيعمل في نفسه ايه؟ لا، تاني يوم هيعمل نفس العمل. بس هل عليه كفارة؟ عليه قضاء؟ معلوش، لان حقيقة الامر ليس فيه معصية، واحد هم بمعصية وطلعت مش معصية، فهو ده بيقول احدها يصح لانه صادف ملكه، يبقى صادف ملك العبرة بالحقيقة وليست بظاهر الامر. الثاني لا يصح لأنه عقده معتقدا فساده، دي الرواية الثانية، الوجه الثاني، بس الصحيح الوجه الأول. ولا يصح رهن المرهون من غير إذن المرتهن. رهن المرهون بقى، واحد عنده عربية رهنها، خلاص، استلف من واحد فلوس ورهنها، استلف من واحد فلوس تانية ورهن الايه المرهون، نفس المرهون ده نصاب. فبيقول هنا لا يصح هذا الرهن الا باذن المرتهن، لان اصبح ايه اتنين هيشتركوا في رهن واحد، لانه لا يملك بيعه في الدين الثاني. فان رهنه عند المرتهن بدين اخر، رهنه عند نفس المرتهن بدين اخر، قال له سلفني فلوس كمان والرهن لسه عندك، مثل ان رهنه عبدا على 1000 ثم استدان منه دينا اخر وجعل العبد رهنا بهما بال2000، لم يصح لانه رهن مستحق بدين، فلم يجز رهنه بغيره كما لو رهنه عند غير المرتهن. فرضنا ان العبد تمنه يكفي، يصح الرهن ولا لا؟ يصح او برضا المرتهن. هو هنا لما ضرب مثال قال له هنا يقصد بغير رضا المرتهن، لان في الاولى قال بغير اذن المرتهن وهو الدين واحد تاني، فبالك لدينه، فيكون برضو ايه بغير اذن المرتهن. طبعا باذن المرتهن اتحلت. طيب لو المرتهن رفض وقلنا له العبد تمنه أكثر من الدينين، هل له حق في أنه يعترض؟ أنت هتوفي دينك والفلوس اللي معك تانية هتبقى رهن للدين الآخر، يصح. ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما مما فتح عنوة. يعني هو دلوقتي بيعمل إيه؟ هو دلوقتي بيعمل مسح شامل لكل ما لا يصح بيعه، ويقول لك ده يصح رهن ولا لا، ضرب أمثلة في كل باب. فانت كده بتراجع المسائل اللي لا يصح بيعها. هنا في أراضي معينة زي أرض الشام والعراق فتحت عنوة بغير إذن أصحابه، فأصبحت موقوفة على المسلمين، ما ينفعش تتباع في ظاهر المذهب أنها وقف. وما فيها من بناء من ترابها فحكمه حكمها، وما جدد فيها من غراس وبناء من غير ترابها إن أفرده بالرهن ففيه روايتان، إحدهما لا يصح لأنه تابع لما لا يجوز رهنه فهو كأساسات الحيطان، الثاني يجوز لأنه مملوك غير موقوف، والراجح أنه يصح رهنه. هذه الأشياء. وإن رهنه مع الأرض بطل في الأرض وفي الغراس والبناء وجهان البناء على تفريق الصفقة. في رهن المصحف برضو، المصحف عندهم في كلام في بيعه، هل يصح بيع المصحف ولا لا؟ ده كلام الفقهاء اتكلموا فيه، والراجح اللي عليه الجمهور يصح بيعه، لأن حقيقة الحال لا أبيع كلام الله، إنما أبيع الورق الذي فيه كلام الله. أنا ما ببيعش كلام ربنا، ما بيتباعش. بعض الناس بيستدل على أنهم يأخذون بآيات الله ثمنا قليلا، لا، الآية دي مكتوب نازلة في ناس بتبيع دينها مش بتبيع الكلام، هو بيبيع الورق المطبوع اللي عليه كلام الله، ليس لا يبيع كلام الله. والراجح أنه يصح بيع المصحف، بس هنا بيتكلم على المذهب فيها روايتان، وظاهر كلام الموفق في المقنع أنه يجوز رهنه. وإن رهنه أو رهن كتب الحديث أو عبدا لمسلما لكافر لم يصح، لأنه لا يصح بيعه له، ويحتمل أن يصح إذا شرط كونه في يد مسلم ويبيعه الحاكم إذا امتنع مالكه، لأن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافر بخلاف البيع. واختار ابن قدامة وابن تيمية والشارع صحت رهن ذلك، وصوبه المرداوي. ولا يجوز رهن المنافع لأنها تهلك إلى حلول الحق، ولو رهنه أجرة داره شهرا لم يصح لأنه مجهول. يعني إيه المنافع؟ رهن المنافع، قال له فلان مأجر الشقة، أنت تأجرها رهن، يعني أنا هطلعه منها وأنت تاخد بقى الرهن دي 5 سنين. طب ده مدة منتهي، وبعدين هو منفعة ما بتتباعش، هيتباعها إزاي؟ يعني هيأجرها تاني عشان يستوفي حقه. فهنا بيقول لأنها تهلك إلى حلول الأجل، على ما يجي الأجل كل يوم بيروح منها بيضيع من الإيجار، يعني ما تأجرها 5 سنين والأجل بعد 4 سنين، كده هو امتلك من المنفعة ايه؟ سنة واحدة، لانه بعد الاجل هنقول هات فلوسي، هيقولوا لا ما فيش فلوس، فهيأجر الشقة سنة، وهل السنة توفي ماله ولا لا؟ فهنا بيقولك لا صح لذلك. ولو رهنه أجرة داره شهرا لم يصح لأنه مجهول، ولو رهن المكاتب من يعتق عليه لم يصح لأنه لا يملك بيعه. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل، وما يملكه الراهن وما لا يملكه، وما يلزمه وما لا يلزمه. جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل يدخل في الرهن ويباع معه، لأنه عقد وارد على الأصل، فثبت حكمه في نمائه كالبيع. أو نماء حادث من غير الرهن أشبه المتصل. النماء نماء الرهن، نماء الرهن دي برضو مسألة ذكرها الفقهاء. نماء الرهن مثال واحد عنده تاكسي، قال له رهنه، رهنه، التاكسي ده واقف، فقال له طيب انت هترهنه تحطه في شغله، طيب مكسب التاكسي ايه حكمه؟ تاكسي مرهون. يقول هنا حكمه حكم الرهن، يعني بيتاخد أجرة السواق والباقي يتاخد حط على الرهن فوق الرهن خلاص. ولو ارتهن أرضا فنبت فيها شجر، دي زيادته، ودخل الرهن في الرهن، دخل في الرهن لأنه من نمائها سواء نبت بنفسها أو بفعل الراهن. ويدخل فيه الصوف لو في خروف يعني، واللبن الموجودان والحادثان لدخولهما في البيع، كل اللي طالع منها رهن. لو رهنه أرضا ذات شجر أو شجرا مثمرا فحكمه في ذلك حكم البيع. وإن رهنه دارا فخربت فأنقاضها رهن لأنها من أجزائها. وإن رهنه شجرا لم تدخل أرضه في الرهن لأنها أصل فلا تدخل بيعا. يبقى كل ما يدخل في البيع تبعا يدخل في الرهن. في باب اسمه بيع الأصول والثمار، ماشي، الباب اللي هو في منار السبيل بيع الأصول والثمار، بيحدد لك إيه اللي تابع للبيع وإيه اللي مش تابع للبيع في الأصول وفي الثمار. هنا بيقول نفس الحكم في البيع، هو نفس الحكم اللي تبعها في البيع يتبعها في الرهن خلاص. ما يتبع البيع يتبعه في الرهن. ولا يملك الراهن التصرف في الرهن باستخدام ولا سكن ولا إجارة ولا إعارة ولا غيرها بغير الرضا المرتهن. فرضنا واحد استلف من واحد فلوس ولا يملك إلا البيت الذي يعيش فيه، طيب هستلف، قال لك اديني رهن، قال له خد البيت اللي أنا فيه، طب هيسكن فين؟ المفروض يقبض الرهن، يقبض الرهن يعني المرتهن يجي يفضي العفش ويقفل الباب وياخده ويمشي. طيب الراجل الراهن ده قال له طيب انا هقعد في الشارع، هتقول لي اجر، طب ما انا تمن الاجره اديها لك من فلوسك عشان اوفر على نفسك وقت واسددك. فقال له خلاص اسكن الشقه. يبقى لا يجوز له ان ينتفع الراهن، ينتفع بالرهن بغير إذن المرتهن لأن أصبحت دخلت في قبضته. ولا يملك المرتهن ذلك بغير إذن الراهن. نعم. ماشي زي ما اتفقوا، مش مشكلة. طب هنا ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. طب ينفع المرتهن يقعد في الشقة وينتفع هو بها؟ يعني دلوقتي في الأراضي الزراعية، في الرهن بتاع الأراضي الزراعية، واحد بيقترض من واحد قرض فيقول له خلاص اديني أرضك أزرع فيها لغاية ما الرهن يخلص، بيديها له رهن، يصح الرهن ده ولا لا؟ لا يصح، ده ربا. ليه؟ لأن جر نفع خلاص. طب أمال هنا إيه؟ ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الرهن، يعني إيه؟ في غير الديون، في غير الديون، رهن في غير دين، إنما الرهن في شيء تاني غير الدين يجوز خلاص. الرهن الذي في مقابل القرض لا يجوز لانتفاع المرتهن بالرهن. طيب الرهن الذي في مقابل البيع يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن، بس برضا مين؟ الرهن. أضرب مثال، واحد رايح يشتري عربية بالتقسيط، خلاص العربية دي بكام؟ ب100,000. أنا هدفع 50 ويتبقى لك 50. قال له بشرط هاخد الأرض بتاعتك وهنتفع بيها مدة سداد 50,000 دي، ده يصح ولا لا؟ يصح. ايه الفرق بينها وبين القرض؟ ان القرض ده قرض جر نفع، انما ده بقى في اصل العقد، بقى البيع عبارة عن ايه؟ اللي بيع عبارة عن 100,000 زائد الانتفاع بالارض، ده الايه؟ ده العقد. مش ينفع يبيع العربية في مقابل الانتفاع بالارض. هضرب مثال، واحد رايح يشتري عربية، قال له بص العربية ده هي هبيعها لك بشرط اخد ارضك 5 سنين انتفع بيها، ينفع؟ ينفع، صح؟ ان الثمن اصبح اجرة ايه؟ مقابل الاجرة، منفعة. وينفع الاجرة تبقى ثمن مبيع؟ ينفع. ايه يا اخوان؟ الاجرة تنفع ثمن مبيع؟ ينفع. واحد بيبيع لموبايل، واحد بيبيع الموبايل، قلت له بص انا هاخد الموبايل ده ب1,000 جنيه، قال لي معيش 1,000 جنيه، قلت له خلاص انا هاخده وهبيعهولك ب1,000 جنيه، قال لي معيش 1,000 جنيه، قلت له طيب هبيعهولك وهاسكن في بيتك شهر، ينفع العقد ده؟ ينفع، صح كده؟ يبقى يجوز ان العقد البيع ثمن المبيع يكون ايه؟ اجره، لان الاجره لها ثمن فانا اخدته. طيب بحاله بالتقسيط، قال له خلاص انا هاخد الشقه بتاعتك شهر زائد تدفع لي 1000 جنيه كمان، هيدفع 1000 جنيه دلوقتي ويديله الشقه ينتفع بيها شهر، ده ينفع؟ ينفع، لان ثمنها 2000 جنيه، 1000 جنيه هديها له دلوقتي وال1000 جنيه اصبحت اجره مبيع، اجره ايه؟ ثمن، اجره منفعه. فالرهن، الرهن في ثمن المبيع يجوز للمرتهن أن ينتفع لو اشترطوا في إيه؟ في أول العقد. طب فرضنا ما اشترطوش في أول العقد، وبعد كده قال له أنت الاقساط دي هتتأخر فيها هاخد أنا الأرض بتاعتك انتفع بها، ينفع؟ لا. يبقى دي كده أصبحت إيه؟ في مقابل دي، ماشي كده؟ يبقى الفرق بين انتفاع المرتهن بالرهن في القرض وانتفاع المرتهن في ثمن المبيع. انتفاع المرتهن في القرض لا يجوز لأنه أصبح ربا، قرض في مقابل منفعة. انتفاع المرتهن بالرهن في الثمن، ثمن المبيع يجوز لأنه أصبح من أصل العقد، أصل عقد البيع اللودية عبارة عن ثمنها عبارة عن عدة أشياء، تدفع حال وآجل وانتفاع بمنفعة. فإن لم يتفق على التصرف كانت منافعه معطلة. الإيجارة تبقى منفصلة عن البيع، عقد إيجارة وعقد بيع لوحده، ما يبقاش عقدين في عقد واحد، ده بيع هو ثمنه هو 1-2، وعقد الإيجارة عقد منفصل، بحيث أنه لو فسدت الإيجارة أستحق أنا المنفعة مالها بدلها، لا مش داخلة في بيتين في بيع. ولا يملك الرهن التصرف في الرهن، خلاص. فإن لم يتفق على التصرف كانت منافعه معطلة، تهلك تحت يد المرتهن حتى يفك. لو فرضنا أنهم قالوا قفلوا الباب الدار دون انتفاع، المنافع معطلة وربما تهلك، لأن الرهن عين محبوسة على استفاء حق، فأشبهت المبيع المحبوس على الثمن. وإن اتفق على إجارته أو إعارته جاز في قول الخرقي وابن الخطاب، لأن يد المستأجر والمستعير نائبة عن يد المرتهن في الحفظ فجاز. اتفقوا على أنهم يأجروا الرهن، ولما هيأجروا الرهن الفلوس تعود للرهن كما لو جعلها في يد عدل. ولا فائدة في تعطيل المنافع لأنه تضييع مال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يعني إيه الفائدة أن نأخذ الرهن؟ أرض أخذها مثلا، أنا هاخد أستلف من واحد 10,000 جنيه، وعندي أرض، قلت له خد الأرض، أرض زراعية، وإلف المن إيه بقى المنفعة؟ إن هو يأخذ الأرض ويعطلها 10 سنين تهلك الأرض، هتتبور. وقال أبو بكر لا يجوز إجارته، فإن فعل بطل الرهن، لأن الرهن يقتضي الحبس عند المرتهن أو نائبه، فمتى وجد عقد يقتضي زوال الحبس بطل الرهن. وقال ابن أبي موسى إن أجره أو إن أجره المرتهن أو أعاره بإذن الراهن جاز، وإن فعل ذلك الراهن بإذن المرتهن فكذلك في أحد الوجهين، وفي الآخر يخرج من الرهن، لأن المستأجر قائم مقام الراهن، فصار كما لو سكنه الراهن. لم يقول أقوال العلماء في المذهب في هذا القول، والراجح أنه يجوز إجارته بإذن المرتهن وإذن الراهن. ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن كمداواته بما لا يضر، يعني مثلا هو رهن جاموسة، جاموسة تحتاج مداواة، لا يمنع الراهن من مداواة الرهن وفصده وحجمه عند حاجته إليه، وودج أو ووج الدابة، ودج الدابة، الوج من الودجين هم دهم ما بين اللي هي الرقبة اللي هو عرقي في الرقبة، الوج يعني يخرج منه بعض الدم لشفاء الدابة، الوج معناه يسيل الدم، فتح الودجين ليسيل الدم، وهما عرقان عريضان غليظان في جانبي ثغرة النحر، وهو كالفصد للإنسان، المصباح المنير. أو تبزيغها، تبزيغ بزغ البيطار الدابة وخزها وخزا خفيفا فوق الحافر لا يبلغ العصب، علاجا لها مدواة. وإطراق الإناث عند حاجتها لأنه إصلاح لماله من غير ضرر فلم يمنع منه كالعلف. وإن أراد قطع شيء من بدنه لخبيثة فيه، وقال أهل الخبرة الأحوط قطعها فله فعلها، وإن تساوى الخوف في قطعها وتركها فامتنع أحدهما من قطعهما فله ذلك، لأن فيه قطرا بحقه، يعني لو فرضنا أن إيده حصل فيها غرغرينة تقطع لإيه؟ لصالح الرهن، مع أن ثمنه حينقص، ولكن حفاظا على بقية الرهن. وللراهن مداواة الماشية من الجرب بما لا ضرر فيه كالقطران والزيت اليسير، وإن خيف ضرره كالكثير لم يملكه، وليس له قطع الأصبع الزائدة والسلعة، لأنه يخاف منه الضرر، وتركها لا يضر، وليس له الختان إن كان لا يبرأ منه قبل محل الحق لأنه ينقص ثمنه، وإن كان يبرأ قبله والزمان معتدل لم يمنع منه لأنه يزيد به الثمن ولا يضر المرتهن، وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك بغير رضا الرهن. يعني التصرف في الرهن بما يصلح الرهن يحق، لا يمنع الراهن من التصرف فيه. ولا يملك الراهن بيع الرهن ولا هبته ولا جعله مهرا ولا أجرة ولا كتابة العبد ولا وقفه، لأنه تصرف يبطل به حق المرتهن من الوثيقة، فلم يصح من الرهن بنفسه كالفسخ. وفي الوقف وجه آخر، أنه يصح وقف إيه؟ وقف الرهن، يعني أنا اديته منزل رهن وبعدين وقفت المنزل، قلت المنزل ده لله اعملوه جامع، هل يصح الوقف ولا لا؟ هنا بيقول لك وفي الوقف في وجه آخر أنه يصح، لأنه يلزم لحق الله أشبه العتق، والأول صحيح أنه ولا يصح. لو قلنا يصح هنقول له إيه؟ أبطلت الرهن، يلزمك أنك تجيب رهن تاني، إنما الحنابلة بيقولوا الإلزام أن رهن تاني دي حالة الضرورة بس، فنقول له لا يصح الوقف في هذه الحالة، وبعد ما تنتهي تبقى توقف ما تملكه، لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير فلم يصح كالهبة. ولا يملك تزويج الرقيق، وقال القاضي له تزويج الأمة ويمنع الزوج وطئها، والأول أصح، يعني عنده أمة مرهونة ينفع يجوزها لحد تاني، يقولك لا ما يجوزهاش، لأن ده هيبقى إفساد للرهن، لأنه ينقص ثمنها فلم يصح كتزويج العبد. ثمنها وهي غير متزوجة أكبر من ثمنها وهي متزوجة، كده بينقص من ثمنها. ولا يجوز له عتق الرهن لأن فيه إضرارا بالمرتهن وإسقاط حقه اللازم، فإن فعل نفذ عتقه نص عليه، لأنه محبوس لاستفاء حق فنفذ فيه عتق المالك كالمحبوس على ثمنه. بس ده في العبيد يعني عتق الرهن بس. وعنه لا ينفذ عتق المعسر لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره، فاختلف فيه الموسر والمعسر كالعتق في العبد المشترك. فإن أعتق الموسر فعليه قيمته تجعل مكانه رهنا. واحد معاه فلوس وأعتق الرهن، نقول له هات لنا حد تاني، أنت موسر، لأنه أبطل حق الوثيقة بغير إذن المرتهن فلزمته قيمته، كما لو قتله. وإن أعتق المعسر فالقيمة في ذمته، إن أيسر قبل حلول الحق أخذت منه رهنا، وإن أيسر بعد حلول الحق طولب به خاصة، لأن ذمته تبرأ به من الحقين معا، وتعتبر القيمة حين الاعتاق لأنه حال الإتلاف. واحد معسر وعنده عبد رهنه وقال أنت حر، أصبحت قيمة العبد في رقبته رهن. قيمة العبد امتى؟ يوم العتق، لأنه ده تمنه. شيخ الإسلام تيمية اختار أنه لا ينفذ عتق الموسر، ما ينفعش الموسر لا ينفذ عتقه، ده على اختياره يعني، والمذهب كده كذلك أيضا. أخذت منه رهنا طلب به خاصة. هو بقى رجل معسر وما ينفعش طلب المعسر خلاص، فنظرة إلى ميسرة، لما يتيسر هيطلب بالإيه؟ بثمن العبد، يكون رهن، يبقى خلاص يستوفي منه حقه ويرد الباقي. وليس للراهن وطء الجارية إن كانت لا تحبل، لأن من حرم وطؤها يستوي فيه من تحبل ومن لا تحبل كالمستبرأة. ومستبرأة يعني إيه؟ يعني عنده جارية عقيم وحب يبيعها، يستبرئها؟ يستبرئها. طيب واحد مراته عقيم مطلقها، تعتد خلاص، فإن وطئ فلا حد عليه لأنها ملكه، فإن نقصها لكونها بكرا أو أفضاها فعليه ما نقصها، إن شاء جعله رهنا وإن شاء جعله قصاصا من الحق. وإذا لم تحمل منه فهي رهن بحالها كما لو استخدمها، وإن ولدت فولده حر وصارت أم ولد له، لأنه أحبلها بحر في ملكه، وتخرج من الرهن موسرا كان أو معسرا رواية واحدة، لأن أصبحت أم ولد، لأن الإحبال أقوى من العتق، ولذلك ينفذ إحبال المجنون دون عتقه. إحبال المجنون يعني واحد مجنون عنده جارية، أعتق الجارية، هل العتق يصح؟ لا، لأنه مجنون. طب أحبلها، الولد يبقى حر؟ يبقى حر. طب يقولك ده مجنون، ايه دخل الجنون في الايه؟ في الخلفة؟ ملهاش دخل، صح؟ كان في واحدة مرة بتسألني بتقول لي أخو جوزي مجنون، متخلف، ينفع أخلع النقاب قدامه؟ ينفع ولا لا؟ ينفعش، لأن الحكم فيه مربوط بالبلوغ مش بالعقل، صح؟ يعني أنا كامرأة مأمورة بتغطية وجهي أمام البالغي سواء عقلاء أو غير عقلاء، طب نعامله معاملة الطفل، ينفع؟ ممكن دي شبهة؟ لا، لأنه مش طفل، لو اتجوز يخلف، له شهوة، ينظر للنساء، ليه كل هو مجنون في الحاجات بتاعت الدنيا، إنما الشهوة اللي عنده موجودة ما راحتش. طب بالغ ليس له شهوة، برضو بالغ ليس له شهوة، تخلع برضو النقاب؟ ما تخلعش برضو، لأن العبرة بالبلوغ، الحكم مربوط بالبلوغ مش مربوط بأشياء أخرى. فهنا الجنون، فهنا بيقول إيه؟ الإحبال أقوى من العتق، بدليل أن المجنون يسري إحباله يبقى ابنه وحر، ولا يسري عتقه، وعليه قيمتها يوم إحبالها لأنه وقت إتلافها، وإن تلفت بسبب الحمل فعليها عليه قيمتها، يعني حملت وماتت لأنها تلفت بسبب كان منها. الفصل ده بقى نخليه المرة الجاية، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.